أنت فرع من دوحة ضللتها بين أم القرى ونجد السعود بين أم القرى ونجد السعود ورعت إرادة الله فينا قد تلقت عقيدة ووريد فأتت تكلها وطاب جناها والسعيد السعيد من يستزيد والسعيد السعيد من يستزيد أرأيت الورى تنادى ففاضت عند معلاتهم إليك حشود أدمع تحمل الرجال وحتى يستوي فيه سيد ومسود يستوي فيه سيد ومسود أيها السمح كم حملت ثقيلا وألنت الحديد وهو الشديد كما نرت الدجا وأنت كليل وسلكت الطريق وهو البعيد وسلكت الطريق وهو البعيد أيها السمح يا رعى الله واجها عطرته الآيات فهو الحميد يا سليل التقى أنخت المطايا واصطفى ركبك العزيز الودود واصطفى ركبك العزيز الودود واصطفى ركبك العزيز الودود كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم يقول سبحانه مشوقا لجنة وحذرا من ضدها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا شك لا يستوي لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النعيم المقيم والأنهار الجارية والنعم الكثيرة والراحة التامة في جوار الرب الكريم ونظر وجهه الكريم لا يستوي هؤلاء مع أصحاب الجحيم أصحاب الأغلال والزقوم أصحاب الحميم والسموم لا يستوي هؤلاء وهؤلاء ولهذا قسم أن أصحاب الجنة هو الدمعة البازية الدمعة البازية الدمعة البازية بفقدك يلهى عن باديهته الفكر وتسكب من أعماقين الدمعة البكر ولو أن ميتا يفتدى من مماته فادتك الدنا يا بهجة العمر والعمر ولكن أمر الله في الناس بالغ فلله منا الحمد والصبر والشكر ترجلت يا شيخ الفوارس بعدما تسامت بك الأمجاد واستشرف الفخر وكنت أبا للمكرمات فمن لها وقد بت عنا اليوم يحجبك الستر سيذكرك العلم الذي كنت نوراه ويذكرك القول المسدد والفكر سيذكرك الخير العميم نشرته ويذكرك الدرس المبارك والذكر سيذكرك العباد في صلواتهم ويذكرك النساك والزهد والطهر سيذكرك المستعصمون بدينهم وكل إمام ملء راحته جمر سيذكرك الأيتام كفكفت دمعهم وواسيتهم برا فطاب بك البر سيذكرك المستضعفون جميعهم ويذكرك المضطر ما مسه ضر سيذكرك الإحسان والعدل والهدى وتذكرك الجلاء إذا حزب الأمر راحلت وفي أعماقنا ألف لوعات وألف حنين لا يكفكفه صبر رحلت وفي ساحاتنا ألف نكبة وألف مصاب إذ مصائبنا كثر على قمم الأفغان يخزى جهادنا ويسود طهر عاث في ساحه غدر وتجري دمانا في الجزائر أنهران ومن وفينا واي حان القتل والنحر وفي كسفى نمحى وتسفى نساؤنا ويرهبنا صرب هم الغل والكفر وفي القدس ويح القدس أين صلاحها أما أنا أن يجلود ياجرها البدر أضعنا الهدى يا شيخنا فتقطعت عورانا وأردانا بأرزائه الدهر وسلط فينا الظالمون فعيشنا وإن غردت أطيارنا الخوف والقهر نعيش بسف للوجود ودارنا ذراه ففيها كل رايتنا الحضور ونمشي وراء العالمين أذلة ونحن الأولى في ننتشى العز والفخر فيا شيخنا عذرا إذا فض بالجاوى فؤاد شجي فالهوى كله عذر ويا شيخنا يا دوحة العلم والهدى لمن سيندي بعدك الرضو والزهر لمن سيبوح الأقحوان بعطره لمن سيرق الغيم والطل والقطر لمن سيهب الناس معذب متيما لمن سيضوع الطيب والند والعطر لمن سيغني الطير في غدواته ويشرق في أحلى منازله الفجر عليك سلام الله ما التع خفيق وما ضق بالأشجان من وله صدر وما سكبت من أعين الناس يدمعون عليك وما دوى بتأبينك الشعر عليك وما دوى بتأبينك الشعر عليك وما دوى بتأبينك الشعر جل المصاب وزاد همي الخبر حل المشيب بنا والغم والساهر شل القلوب باسا والبين مثلامة والأرض مظلمة يجتاحها قاتر جل المصاب وزاد همي الخبر حل المشيب بنا والغم والساهر شل القلوب باسا والبين مثلامة والأرض مظلمة يجتاحها قاتر يمضي الزمان على هم أقلبه لو صب في جبل لصدع الحجر تجري السنون ولا شهر نسائله مضى محرمها وقد بدا صفر أيامها دهر وليلها سينة لم يحيني طرب فيها ولا سمر عفى الإمام ولم تخبو ما آثيره عبد العزيز وهل يخفى لنا القمر شيخ العلوم أبو الأشياخ مجتهد فد أريب نجيب وصفه درر قطب الحديث وطو دنيا آخى ثقة طب القلوب له قدر ومعتبر ند الزمان ولا مين يكذبني في الحاضرين ولا ما أدعي هذا لم يثنيه ملل عن كل مكرومة يدعو بها وكذا لم يثنيه كبر من كان فيه هوى يشنى به عالما فهو الصافق وفي إيمانه نظر إني لفي كمد إني على وجلين الشوق مضطرم والحزن يستعر هل من دليل إلى شيخ يشاكينه أو من قريب له يبدو لنا الخبر رباه يا أملي قد هداني حزن وضمني قلق واشتد بضجر جسمي لا مرتعش والنفس مكلامة والقلب منه دمي يرضي ويعتصر البال منكسف والحال منهكة والدمع منحدر والنفس تنفطر إني لا في عجب من حبه ثامل لو بحت عنه هنا لاستنكر البشر وهل لطلعته وهل لبسماته فبحره غادق ووجهه قمر أوقاته سند